يا حيداها ويا حاد يا عرانها الممجد يا سهلها تنشد قصورها الحصينة يا حيداها ويا حاد يا عرانها الممجد يا سهلها تنشد قصورها الحصينة يا دمعي سالف الخاد من حرها وخدد برسل لهم من الغاد القصة الحزينة من العيدة تجند لطايرة ترصد من ذي رصد وحدد للفعلة المشينة يا فعل من جا ومسند كفله سكت ولا رد ولا شجب ونداد حنينكم حنينا للجوهري توعد والداودي ومرفد من كبله وقياد سور على عرينا يا قلبي قولي واشهد قد فاز ابوه واحد من عيشان المنكاد بالجنة الحسينة من تابي ثم أرشاد وبالتقى تزود كم في الحروب تكلل ثير غاير لدينا قالوا عمي المؤكد والبعض قل تشدد للقهر كم تكبد ما حد رضي يعينا يا رعدها ترعد يا ليلها تبدد لثاري يبدأ العاد من طوالت سنينا يا رعدها ترعد يا ليلها تبدد لثاري يبدأ العاد من طوالت سنينا يا رعدها ترعد يا ليلها تبدد لثاري يبدأ العاد من طوالت سنينا